بساحة، والشباب والبنات يتواجدوا في هذه الساحة، فكان يجلس يعزف ويتغنى بمعاني الإسلام وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يذكرهم بالصلاة وبالعزف، وأهل السودان يحبوا الطرب، فيجتمعوا حوله ويسمعوا لمثل هذا. وكان ينهي حفلته يومية، حفلة يومية قبل صلاة الظهر بعشرين دقيقة ربع ساعة، ويأخذ العود بتاعه يروح إلى السكن الداخلي يضعه في غرفته، وبعدين يذهب إلى المسجد. فيوم من الأيام أخذه الطرب يبدو فنسى، وختم مع الأذان. فالآن لو ودى العود إلى السكن ورجع حتفوت الصلاة، فأخذ العود ورايح المسجد. فعند باب المسجد وقفل واحد من المتشددين، قال: يا زول، أنت تريد تدخل المسجد بالعود؟ قال له: يا زول، أنا أريد أدخل الجنة بالعود ما أدخل المسجد بالعود.